إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. هذه الآيات الطيبات المباركات وما بعدها من سورة البقرة تسجل لنا هذه الحادثة الكبرى في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الدعوة الإسلامية بل في تاريخ البشرية جميعا. يحكي لنا الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام واتجه بالمسلمين إلى المسجد الأقصى اقتداء بالأنبياء من قبله أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلوات والتسليمات. مكث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما النظر في السماء ودائما الدعاء لله رب العالمين أن يحول قبلته إلى المسجد الحرام إلى ذلك البيت العتيق أول بيت وضع للناس إلى تلك البقعة المباركة وتلك الكعبة المشرفة التي بناها أبواه إبراهيم يدعونا فيها ربنا عز وجل ويأمرنا فيها أينما كنا وحيثما حللنا وامتحنا أن نتجه في صلواتنا إلى البيت العتيق إلى الكعبة المشرفة. فكان حكم الكعبة كما قال أهل العلم هو أول حكم نسخ في الشريعة الإسلامية. رفع الحكم الأول وصار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكم الجديد أن يتجه إلى الكعبة المشرفة وصارت تلك قبلة دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واستمر الحال على هذا إلى يومنا هذا وسوف يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتقربون إلى ربهم بهذه الشعيرة العظيمة التي هي أعظم الشعائر. وقد علمنا أن الاتجاه إلى الكعبة المشرفة هو شرط من شروط صحة الصلاة. فأيما رجل اتجه ومن غير نسيان ومن غير عذر شرعي فصلاته باطلة لا تنفعه عند الله عز وجل ولا تغني عنه شيئا. نعم أيها الأحبة الكرام لقد كانت آية عظيمة وابتلاء عظيما ابتلى الله عز وجل به الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حولت القبلة لم يكن الناس على مذهب واحد في تلقي هذا الأمر الإلهي أبدا وإنما اختلفوا على مذهبين كما هو الحال مصدقا للنبي عليه الصلاة والسلام وبكل ما جاء به من عند الله، فحيثما وجهه الله عز وجل توجه، وحيثما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر، وحيثما انتهاه انتهى. ويحاولون أن يطمسوا هذا النور سماهم الله عز وجل في كتابه المبين السفهاء، وهم بلا شك يستحقون هذا الوصف لما بدر منهم من الأقوال والأفعال التي تتنافى مع الحكمة ومع العقل السليم ومع فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا هو حال السفهاء، فما كان حال المؤمنين الصادقين المفلحين؟ هل فعلوا كما فعل السفهاء؟ الجواب لا، بل كان حالهم كما قال الله عز وجل وأخبر عنهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سوف آتي لكم ببعض المشاهد الإيمانية والمواقف العظيمة الخالدة لجماعة المؤمنين الصادقين الذين استعملهم الله عز وجل في نصرة هذا الدين وبنى على أكتافهم هذه الأمة العظيمة التي وصفها الله عز وجل بأنها خير أمة أخرجت للناس. وكان هناك قوم يسكنون في أطراف المدينة وفي ضواحي المدينة هم بنو سلمة، هؤلاء لم يصلهم الخبر إلا في اليوم التالي وهم يصلون صلاة الفجر، وكانوا متوجهين إلى المسجد الأقصى، فبينما هم كذلك يصلون إذ مر إلى الكعبة المشرفة فقال أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام. فما كان من هؤلاء الطيبين وما كان من هؤلاء المؤمنين الصادقين إلا أن استداروا وهم لا يزالون في صلاتهم، استداروا ولذلك العلماء قالوا لو أن رجلا كان في مكان لا يعرف أين القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فإن عليه أن يتحرى اتجاه القبلة، أن يسأل الناس من أهل هذا البلد أو ممن لديه خبرة بهذه الأمور، فإذا فصحح موقفه وحوله إلى القبلة، هذا الرجل لا يلزمه أن يخرج من الصلاة ولا يلزمه أن يعيد الصلاة كما يحدث كثيرا في مساجدنا وفي أي مكان، يأتي رجل فيتجه إلى غير القبلة فنأتي نحن ونصححه ونوجهه إلى القبلة ولا كذلك. لو تحرى اتجاه القبلة وغلب على قلبه أنها في هذا الاتجاه ف ليس اسمهم الشيعة أضراف الملاعين، ولا هم الصوفية المخرفة، ولا هم الفلاسفة الذين يرجعون بالغيب، وإنما هم المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إن الإيمان قول باللسان، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون مؤمنا ولا أن تكون مسلما إلا إذا نطقت بالشهادتين. لا يسقط النطق بالشهادتين أبدا إلا عن رجل أبكم أخرس لا يستطيع أن ينطق، وحينئذ يشير إشارة مفهومة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه بوابة الإسلام التي من ولجها ولج الإسلام وصار مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. هذا هو قول اللسان، ثم بعد ذلك عقيدة القلب. لا بد أن توقن بقلبك وأن No! رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل من الأنصار، وحديثه رواه النسائي وذكره الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيات الطيبة المباركة. يقول: كنت أنا وصاحب لي نفدوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصلي فيه. كان معتادا هو وصاحبه أن يذهب كل يوم في صبيحة اليوم إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه ما شاء الله لهما أن يصلي. يقول: فغدونا ذات يوم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر يا أخي والله وتأمل في طريقة الصحابة الكرام في التفكير وفي طريقتهم في التعامل مع الأوامر الإلهية. يقول: فلما سمعت تلك الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لصاحبي: قم بنا نصلي ركعتين إلى الكعبة فنكون أول من صلى إلى الكعبة في العالمين. فقام هو وصاحبه فتنحيا جانبا فصليا ركعتين، فكان بذلك هو وصاحبه أول من صلى إلى البيت العتيق. نعم، ودخل بذلك القائمة الممتازة، قائمة الشرف، قائمة الأولويات، قائمة الخير والبركة والتميز والأجر العظيم، وكان بذلك أول من أجاب الله عز وجل إلى دعوته. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ولذلك قال أهل العلم: إذا وفقك الله عز وجل إلى أن تبادر دائما إلى الخيرات والطاعات وأن تكون سباقا إلى طاعة الله عز وجل فلا تتردد، ولكن سن للناس دائما سنة حسنة يكون لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير من أجورهم شيئا. كن دائما مفتاحا من مفاتيح الخير، ولا تكن مفتاحا من مفاتيح الشر. سل نفسك دائما، هذا أبو سعيد بن المعلى وصاحبه، من صاحبه؟ لا نعرف، ولم يرد له ذكر في السنة، ولكن الله يعرف سبحانه جل في علاه. إذا سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع أن تكون مثل مصعب بن عمير وهو أول سفير في الإسلام، ولن تستطيع أن تكون أيضا مثل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو أول أحد في كل شيء، ما استطاع أحد أن يسبقه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم تستطع ذلك فاجتهد أن تتشبه بهؤلاء الكرام، وأن تكون على شاكلتهم، وأن تقتدي بهم، وأن تحبهم حبا عظيما، فإن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن دعا بدعوته وصار على هداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي الكرام، فانتقل من الحادثة الأولى، تلك الحادثة المباركة التي وقعت في العام الثاني من الهجرة النبوية، وبالتحديد في شهر شعبان، إلى الحادثة الثانية وهي التي وقعت في العام السادس، وهي التي وقعت في القرن السادس من الهجرة النبوية، وبالتحديد في شهر شعبان سنة 583 من الهجرة. تحكي لنا كتب التاريخ أن الصليبيين عباد الصلبان في بلاد أوروبا لما هجموا على ديار المسلمين في القرن الخامس الهجري، على حين غفلة منهم وعلى حين تفرق وضعف وبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلك البدع الكثيرة التي انتشرت في مجتمعات المسلمين وتلك المعاصي التي جاهر بها المسلمون هنا وهناك، كان ذلك كله سببا في تسلط الأعداء كما هو معلوم، فإن معصية الله عز وجل لا تأتي بخير، وإن البدعة لا تأتي بخير، وإن تفرق المسلمين وتحزبهم وتشرذمهم كل حزب بما لديهم فرحون لا يأتي بخير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كانت هذه كلها أسبابا لتسلط الأعداء، فجاء هؤلاء الناس فاجتاحوا بلاد المسلمين ودخلوا تلك البقعة المباركة فلسطين، تلك الأراضي المقدسة، واستحوذوا على كل شيء فيها وأقاموا لهم مملكة استمرت قرنا من الزمان إلا 8 أعوام، 92 سنة. خرب المسجد الأقصى وأقيمت على مقربة منه كنيسة اسمها كنيسة القيامة، لكنها في الحقيقة كما قال العلماء كانت كنيسة القمامة، سموها كنيسة القيامة، وعلقت في تلك البلاد الطاهرة وفي تلك البقعة المباركة الصلبان والصور حينئذ لم يكن صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله وأكرم مثواه قد ولد بعد، ولم يكن أبوه أيوب قد ولد بعد، لكن كل شيء عند الله بمقدار، وكل شيء عند الله بأجل مسمى. شاء الله عز وجل أن يولد هذا الغلام الصغير الذي منهم ويفرشونهم بأحسن فرش ويضيئونهم الإسلام كانت الجمعة الأولى من شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الطيب الذي نحن فيه الآن. ثم قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المسجد المبارك يوشك أن يعود إلى المسلمين وإلى المسلمين مرة أخرى، وأن هذا المسجد المبارك سوف يحرره المسلمون لا محالة. ولكن حينما يأخذون بأسباب النص كما أخذ بها قبل ذلك الصحابة في عهد عمر بن الخطاب، وكما أخذ بها المسلمون في عهد صلاح الدين الأيوبي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعالى فاقتله. هذا كائن في آخر الزمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حقه النبي عليه الصلاة والسلام. إن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس، والمقصود أنه لما أعاد بناء سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس دعا ربه بثلاث دعوات. قال: يا رب، أسألك حكما يوافق حكمك، فأعطاه الله إياه. ثم قال: يا رب، أسألك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله إياه. وإني لأرجو أن يكون الله قد أعطاه الثالثة. ما هذه الثالثة؟ أيما عبد تطهر في بيته ثم ذهب إلى هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، فصلى فيه، أن يعود من ذنوبه كيوم نعم. فما هذا الخير وما هذا الفضل؟ نسأل الله عز وجل أن يرد المسجد الأقصى على المسلمين، وأن يكتب لنا فيه صلاة مقبولة، إنه سميع قريب مجيب. وما ذلك على الله بعزيز. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض المعاني الإيمانية التي أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها، وهي تتعلق بهذا الشهر المبارك الطيب، سائلا ربي سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من الصالحين.